أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ألا يقال إن جمع التأخير أفضل لأنه يؤدي إحدى الصلاتين أداء والأولى قضاء، لأنه إذا جمعها تقديما فإنه يصليها قبل دخول الوقت، والوقت أهم شرط في الصلاة؟ أجيبونا أثابكم الله. هذا الذي قلناه في الدرس، أنت تعيد الذي في الدرس، مشكلة هذه. بعض الطلبة كثيرا ما تأتي إشكالات بنفس القول المرجوح الذي نذكره، نذكر القول المرجوح ونذكر علته ثم يقال: ألا يقال كذا وكذا؟ لا بد لطالب العلم أن يكون فيه فطنة وانتباه وضبط، وهذا مهم جدا. إذا كان طالب العلم في مجلس العلم يريد أن يضبط مسألة يعطيها كلية من الفهم قبل أن تسأل، أعد الكلام مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حتى تضبطه. وهذا الحقيقة يهمني التنبيه فيه أهم من الجواب عن السؤال. يلاحظ الآن تجد بعض طلبة العلم إذا جاء يستشكل موضوعا أو استشكل عبارة فشرحتها له، ما يدقق في الشرح، مباشرة يسأل، ما شاء الله جاهز للأسئلة، والسؤال على الفم منطلق، ينتهي من سؤال السؤال الثاني جاهز. كن حريصا على فهم الكلام أكثر من حرصك عن السؤال، وتعود أن لا تسأل إلا بعد أن تستعصي عليك الأمور. وهذا يوصى به طالب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا عود نفسه على هذه الطريقة كمل في ضبطه للعلم وإتقانه، لأنه غدا سيخرج إلى الناس فيأتيه السائل، فإذا أصبح يستعجل في الكلام، يستعجل في فهم الأشياء ويبادر، هذا سيضر بأحكام الدين وأحكام الشريعة. من يريد أن يتحمل الفقه وفتاوى الناس عليه أن يعلم أنه يوقع عن رب العالمين، والتوقيع عن رب العالمين يلتمس فيه أكمل وأفضل ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم ومعلم الناس. إذا قيل بالقول تضبطه وتفهمه وتكرر قراءته المرة والمرتين والثلاثة، إن من طلبة العلم من يجلس بين يدي شيخه المجالس العديدة ويسأل سؤالا بعد الأسبوع والأسبوعين أو بعد المجالس ذات العدد، هذا السؤال الذي يسأله يوزن بالذهب، سؤال في محله، سؤال تعرف أنه طالب علم بحق. ومن طلبة العلم من يسأل عن كل شيء ويعيد الدرس مرة بعد المرة. بعضهم يأتي ويقول: يا شيخ أشكل علي هذا. لماذا؟ لأنه يأتي إلى دقائق المسائل قبل صغار المسائل ويسأل قبل أن يستوعب. وأنا والله أفرح بسؤال طالب العلم ولا أثرب على طالب العلم، لكن حرام علي أن أرى النقص في الحال ولا أنبه عليه، لأن هذا من الغش. لا ينبغي لطالب العلم أن يحرك لسانه سائلا إلا بعد أن يضبط ما يقال له. فإذا كان الذي قيل كحجة للقول المرجوح وأجيب عن الحجة، ما يأتي للشيخ ويقول له ما فهمت. بعض الآن في بعض الأحيان تحصل بعض الدروس ولما نخرج يقول: يا شيخ ما فهمت الجواب. هو مو قضية ما فهمت، قضية أن العلم يحتاج إلى تركيز. فإذا ألقيت الحجة في مجلس العلم قد لا يتيسر للطالب العلم أن ينتبه أو يعطيها كليته، ففي هذه الحالة لا يحصل لطالب العلم أن يأتي ويقول للشيخ أعد لي قول فلان أو دليل فلان. يذهب ويسمع الدليل ويقرأ ويكتبه، أو يذهب إلى طالب علم مثله ويناقش معه ويفهم ويضبط ثم يستشكل. أما أن يصبح الشيخ يقول الدليل في المجلس ثم يقوله بعد المجلس ثم يكرره ويلقاه طالب العلم بعد ثلاثة أو أربع دروس ويقول له: يا شيخ أنا حضرت درس كذا وكذا وما فهمت دليل كذا وكذا، وليس من الصعوبة أن أجيب، والله أفرح لكني أتألم. كم الله من طلبة العلم من إذا سمعته يسأل السؤال يدعوك إلى أن تضبط العلم أكثر، لأنك إذا رأيت طلبة العلم على مستوى من الضبط والإتقان والتحري وإتعاب النفس في فهم ما يقال فرحت. وليس هناك أحد يفرح بشيء مثل فرح العالم بطالب العلم الذي يأخذ عنه، لأن رأس مال العالم في الدنيا هو طلابه، ورأس مال الشيخ في الدنيا هم طلابه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يبادر بالأسئلة، وأن يعيد الدروس، وأن يورد الإشكالات بطريق الإعادة للكلام. إذا كان الكلام المذكور كلاما مركزا دقيقا، فيحتاج منك أن تعيد القراءة المرة بعد المرة، ثم بعد ذلك تفهمه. ومما الحقيقة ننبه عليه، لماذا نقول ينبغي على طالب العلم أن يتعب نفسه؟ لأن هذه الطريقة هي طريقة السلف رحمهم الله. إذا تعبت في العلم وأتعبت نفسك في الفهم فتح الله عليك. ولذلك تجد المتأخرين يسهلون للطلاب كل عبارة، ويسهلون لهم كل كلمة، إلا من رحم الله، فتجد الطالب تعود على الكسل وعلى الخمول. لكن إذا حك ذهنه وأتعب نفسه وقال هذا يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى إعادة، العيب ليس في الشيخ ولا في الشرح، في أنا، ولماذا لا أفهم؟ والله لا نقولها مبالغة، لو قلنا جلسنا مع بعض مشايخنا مجالس فترة ما كنا نفهم شيئا، نفهم قليل قليل جدا، وخاصة في بعض العلوم الدقيقة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أحرجنا أنفسنا، اللهم لا فخر وإنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، ووجدنا في ذلك خيرا كثيرا. طالب العلم يقرأ الدرس قبل أن يحضر، طالب العلم يحضر قبل أن يحضر، فإذا حضر ما يحتاج أن يقول والله هذا الشيء ما فهمته، لأنه قد حضر المرتين والثلاث، فلما يذكره الشيخ يفهمه. لكن أن يأتي هكذا ويقوم من مجلس العلم هكذا بدون مراجعة، ويجعل العبء كله على الشيخ، مشكل. وأنا والله لا أتذمر، أنا أقول هذا لكني في النفس حرقة، وهذا صبرنا عليها سنوات. ومما يؤلم خاصة إذا أرسل لك في رسالة الجوال قال لك يا شيخ أشكل اليوم شرحت من درس كذا وكذا، فأشكل علينا كذا وكذا، ثم يأتي الثاني يقول أشكل علينا كذا وكذا، والثالث أشكل علينا كذا وكذا، وأصبحنا كلها إشكالات. أنا لا أتذمر، أقول ينبغي لطالب العلم أن يعيد النظر. إذا أصبح كل طالب علم تعيد له الدرس وتعيد له الدليل، متى تتفرغ للمرأة المطلقة ومن بيته سينهدم، والمشاكل التي أهل العلم عندهم أمور أخرى. فإذا تفرغوا لدروس العلم يتفرغوا لطلبه، يعطون هذه الدروس حقها ومستحقها. فلا أحب تكرار الأدلة، ولا أحب تكرار المناقشات، لأن هذا يحز في النفس في طالب العلم. نريد طلبة العلم يشحذون الهمة. كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لا يحضر لدرسه في الجامعة، وكان هناك طالب من اليمن وكان من أنبغ الطلاب، لكن إذا سأل السؤال يعجب به الشيخ رحمه الله، فكان يقول لو كنت، وهو في علمه وضبطه رحمه الله وإتقانه، يقول لو كنت سأحضر لدرسي لحضرته من أجل هذا الطالب، ما يعرف أحد مقدار. فكنت أرى الوالد رحمه الله قدر ما رأيته مسرور، ما رأيته مسرورا مثل سروره بطالب العلم الذي هو طالب علم بحق. وأعرف بعض طلبته رحمة الله عليه، والله إذا دخلوا عليه إنه قد يكون في سآمة وتعب منذ أن يدخلوا عليه، وإذا به في نشاط ولا يسأم ولا يمل. ما أقولها مبالغة، هذه والله حقيقة. رأس مال العالم طالب العلم، طالب العلم الذي فعلا لما يأتي وقد ترك الدنيا هذه كلها وراء ظهره وجلس وانتصب ليقول حلال الله وحرام الله. ما نحب طلبة العلم أن يكونوا بمستوى الضعف، إنما ينبغي على طالب العلم أن يتعب نفسه، وأن لا ينتظر من الشيخ أن يشرح له كل شيء وأن يبين له كل شيء. وإن كان هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن نبين وأن نشرح، لكن قد يكون على حساب ما هو أهم. هذا الأمر ذكرناه، جمع التقديم تقدم فيه الصلاة الثانية على وقتها. ولذلك مذهب طائفة من العلماء أنهم أجازوا جمع التأخير ولم يجيزوا جمع التقديم، أولا لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في الصحيح، وكذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلاهما معا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب، فقالوا جمع تأخير ولم يجمع جمع تقديم. وأجبنا عن هذا الحديث وقلنا النسخة الإسماعيلي كما أشار الحافظ بن حجر فيها الرواية من طريق إسحاق وفيها إثبات أنه صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهذه الزيادة اعتمدها طائفة من العلماء رحمهم الله، وقد اعتضدت بحديث معاذ رضي الله عنه أيضا أنه كان إذا زالت الشمس قبل أن يركب قدم العصر إلى وقت الظهر فصلهما معا. جمع التقديم الصحيح جوازه، وبناء عليه يشرع جمع التقديم كما يشرع جمع التأخير. وتبقى مسألة وهي إذا وقع خلاف بين العلماء في شيء وله صورتان، صورة اتفق القائلون على مشروعية الجمع عليها وصورة اختلفوا فيها، وأردت أن تجمع بالصورة المتفق عليها وتترك المختلف فيها استبراء لدينك، نعم هذا أفضل إذا قيل بأن الخروج من الخلاف أفضل. فأنت في هذه الحالة إذا أصبحت تجمع جمع تأخير ولا تجمع جمع تقديم خوف من الإشكال الموجود في جمع التقديم، فهذه مسألة الخروج من الخلاف. ثم الخلاف بين العلماء هل الخروج من الخلاف مستحب أو لا؟ في بعض الأحيان تكون السنن واضحة والأدلة قوية ولا إشكال فيها، فحينئذ نقول فعل السنة أولى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ولو كان بخلاف، وتارة يكون الدليل فيه إشكال وتصحيحه بطريقة فيها إشكال وتريد أن تستبرئ لدينك فهذا شيء آخر، وبناء على ذلك يفصل في هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.